بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، مع وقفة جديدة أو وقفات جديدة مع الأحاديث الأربعين النووية ومع الحديث الخامس عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذا الحديث الخامس من أحاديث الأربعين النووية، وهو حديث بالغ الأهمية. قال عنه الإمام النووي: هو من قواعد الإسلام العظام، وهو من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم. وقال عنه ابن حجر: هو أصل من أصول هذا الدين. وكما علمنا قول الإمام أحمد من قبل أن أصول الدين ترتكز على ثلاثة أحاديث: حديث هذا الباب، وحديث إنما الأعمال بالنيات، وحديث الحلال بين والحرام بين. المهم أيها الإخوة، هذا الحديث قاعدة من قواعد الإسلام العظام، وهو من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث فيه رد على جميع البدع المحدثة، وقاعدة عامة يستطيع طالب العلم أن يعتمد على هذا الحديث في رد جميع البدع بكل أنواعها وبكل أشكالها وبكل أصنافها، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا، أي في ديننا. والإحداث نوعان: إحداث ديني وإحداث دنيوي. المذموم هو الإحداث في الدين، فلا إحداث في الدين، لأن الدين قد اكتمل، لأن الدين قد اكتمل. نستنبط من هذا الحديث فوائد عظيمة. من هذه الفوائد التكنية أو الكنية تقوي شخصية الإنسان. نلاحظ في أول الحديث وفي بداية الحديث قال الإمام النووي أو روى الإمام النووي هذا الحديث بقوله: عن أم المؤمنين أم عبد الله. ذكر لها رحمه الله في هذا الحديث كنيتين. الكنية الأولى هي الكنية العامة، ألا وهي أم المؤمنين، وهذه الكنية تكنى بها جميع زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، لقوله تعالى: وأزواجه أمهاتهم. أما الكنية الثانية فهي كنية خاصة، كانت عائشة رضي الله عنها تكنى بأم عبد الله نسبة إلى عبد الله بن الزبير ابن أختها أسماء رضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين. والكنية عند العرب قديما وحديثا مهمة للغاية، فالعرب قديما كانوا يكنوا كل شيء، الإنسان والحيوان والجماد وحتى المعاني، كما لاحظنا من قبل أن العرب كانوا يكنون العجلة بأم الندامة، ويكنون الأسد بأبي فراس أو أبي حفص، وغير ذلك من الكنى. فالكنية غير اللقب، الكنية تمتاز عن اللقب بأن الكنية تتمخض للمدح فقط. والكنية هي كل اسم صدر بكلمة أب أو أم على المشهور وعلى خلاف بين النحاة. المهم أن أي اسم في اللغة العربية صدر بكلمة أب أو أم فهذه كنية. وأم المؤمنين، المؤمنون صدر بكلمة أم فهذه كنية. أم عبد الله، عبد الله اسم من الأسماء صدر بكلمة أم. ونساء النبي صلى الله عليه وسلم، بل إن كثيرا من الصحابيات كان يعرف لهن الكنى، منهن على سبيل المثال للحصر، فعائشة رضي الله تعالى عنها كانت تكنى بأم عبد الله، وأم سلمة وأم حبيبة وغير ذلك من نساء الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. فالكنية أيها الإخوة، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكني الصغار، يعني قد يقول البعض الكنية خاصة لمن تزوج وجاءه ولد، لا، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يكني حتى الصغار، كما ذكر ذلك أنس بن مالك أنه كان له أخ، كان النبي صلى الله عليه وسلم يلاعبه ويمازحه، أخ صغير يعني، كلما دخل عليه كان يقول له يا أبا عمير ما فعل النغير، كان يربي طائرا في قفص ثم مات ذلك الطائر، فكان يداعبه ويقول له يا أبا عمير ما فعل النغير. وكنا النبي عبد الله ابن مسعود قبل أن يتزوج، كناه بأبي عبد الرحمن. الكنية ماذا تكسب الشخصية؟ تكسب الشخصية قوة، تقوي شخصية الإنسان. وعندما أنت تكني إنسانا أو تكني زيدا من الناس، فأنت تريد من خلال هذه الكنية أن تحترمه وأن توقره وأن تعظمه. فالكنية فيها أيضا احترام للآخر وتوقير للآخر، فيجب علينا أن نكني أبناءنا وأن نعلمهم أهمية الكنية وفضل الكنى عند العرب قديما وحديثا. أيضا أيها الإخوة، نستنبط من هذا الحديث الحديث العظيم طبعا الفائدة الثانية، قال التربية بالقواعد العامة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني في معظم أحاديثه يضع القواعد العامة، القواعد العامة والخطوط العريضة، ليسهل على طالب العلم أن يتعلمها وأن يعلمها غيره. القواعد العامة تجعل طالب العلم يحفظها بسهولة ويفهمها بسهولة. وكما هو معلوم وكما هو معروف، التعليم بالتقعيد يؤصل طالب العلم أكثر، التعليم بالتقعيد يؤصل طالب العلم أكثر من سرد المسائل. فلا بد لطالب العلم ولا بد لكل معلم ومرب أن يهتم بهذا الجانب، جانب القواعد العامة، أن يركز على هذا الجانب، أن يهتم بهذا الجانب كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يهتم بهذا الجانب. لأنك إذا ركزت على الأصول وعلى القواعد استطعت من خلال هذه الأصول ومن خلال هذه القواعد أن توصل الكثير من المعلومات إلى ذلك الطالب أو إلى ذلك إلى ذلك المتعلم. لذلك قيل من نال الأصول أو من عرف الأصول حاز الوصول. والحديث حديث هذا الباب ما هو إلا قاعدة عامة، قاعدة عامة لرد كل البدع، قاعدة عامة في إبطال كل البدع. وأفضل تعريف للبدع هو تعريف النبي صلى الله عليه وسلم للبدعة في هذا الحديث. ما البدعة؟ عرفها النبي بقوله من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فلقد ذكر النبي في هذا الحديث حد البدعة وحكمها، يعني ذكر تعريف البدعة وحكمها، وهذه قاعدة عامة. البدعة هي الإحداث في الدين، إحداث أمر في الدين ليس منه، أو الإحداث في الدين هو تعريف جامع مانع. لذلك يعتبر هذا التعريف من أقوى التعاريف ومن أوضح التعاريف، لأنه تعريف جامع مانع للبدعة. أيضا من الفوائد الجلية التي نقف عندها في هذا الباب، البدعة أيها الإخوة، البدعة مدخل من مداخل الشيطان على الإنسان، البدعة مدخل من مداخل الشيطان على الإنسان. وكيف يكون ذلك؟ البدعة كما ذكر سفيان الثوري رحمه الله وغيره أحب إلى إبليس من المعصية، البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، لأن صاحب البدعة لا يتوب وصاحب المعصية يتوب. الشيطان في قضية البدعة ماذا يصنع وماذا يفعل؟ يزين البدعة ويحاول أن يلبسها ثوب الطاعة والقربة والعبادة حتى يتقرب من خلالها العبد إلى الله عز وجل. والعبد يعني العبد من خلال تلك الطاعة المبتدعة وتلك العبادة المبتدعة لا يتقرب من الله عز وجل، بل إن هذه العبادة المبتدعة والمخترعة لا تزيده من الله عز وجل إلا بعدا. أيضا من الفوائد العظيمة التي نستنبطها من هذا الحديث وجوب تعليمنا لأبنائنا البدع حتى يحذروا منها. يجب علينا أن نعرف أبناءنا بالبدع وأن نذكرها وأن نسمي الأشياء بمسمياتها دون خجل. يجب أن نذكر لأبنائنا البدع وأن نعرفهم بالبدع وأن نقول لهم أن هذا الأمر بدعة وأن تلك العبادة بدعة وأن هذا الشيء مخترع وهكذا، وأن نحذرهم من هذا الأمر، لأن الجهل بالبدع يوقع الإنسان فيها. الجهل بالبدع يوقع الإنسان فيها. ولقد كان حذيفة رضي الله تعالى عنه يقول: لقد كان الناس يسألون رسول الله عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. ورحم الله من قال: عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لم يعرف الخير من الشر يقع فيه. فهذا أمر مهم ينبغي أن نعلم أبناءنا وأن نحدد لأبنائنا البدع بأنواعها وأشكالها وأسمائها حتى يحذروا منها هذا الحديث أيضا من الفوائد العظيمة فيه حث ضمني على تعلم العلم الشرعي، لأنك في تعلمك للعلم الشرعي تحفظ بذلك السنة، وتعرف بذلك البدع سفيان الثوري رحمه الله له كلام جميل وطيب في هذا، يقول: إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل ذلك. إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل ذلك، أي ليكن دأبك وشأنك في جميع حياتك الدينية أن تسأل عن الدليل. هل هذا الأمر عليه دليل؟ هل ورد فيه دليل؟ هل جاء فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ وإذا جاء فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم كيف طبق النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر؟ عليك أن تسأل في أي عبادة تتقرب بها إلى الله عز وجل سؤالين: هل فعل النبي هذه العبادة؟ السؤال الثاني: كيف فعل النبي هذه العبادة؟ وبذلك تنجو من البدع وبذلك تحصل الكثير من العلم الشرعي. أيضا أيها الإخوة، من الفوائد العظيمة التي ينبغي أن نقف عندها وقفة طويلة تربية الأمة، وركزوا في هذا الكلام، تربية الأمة على الاتباع يحفظها من الزيغ والضياع. تربية الأمة وتربية الأبناء والأجيال على اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم يحفظها من الزيغ والضياع. نعم، وهذا واضح وجلي. النبي صلى الله عليه وسلم رب الصحابة على حب الاتباع وأهمية الأخذ بالدليل. لذلك لا يوجد صحابي واحد أبدا، لا يوجد صحابي واحد ركب أهل البدع والأهواء. فمع أن بعض البدع ظهرت في عصر الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين مثل بدعة الخوارج وبدعة القدرية، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يوجد واحد منهم كان مع الخوارج أو مع القدرية أو مع المرجئة. لماذا حفظ الله عز وجل الصحابة من الزيغ والانحراف والضياع؟ بسبب تمسكهم بهدي نبيهم صلى الله عليه وسلم، وبسبب اتباعهم للنبي صلى الله عليه وسلم في كل صغيرة وكبيرة. هذا الذي حفظ الصحابة من الضياع رضوان الله عليهم أجمعين. أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه له كلام جيد في هذا، يقول: لست تاركا شيئا كان النبي يعمل به إلا عملت به، لست تاركا شيئا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعمل به إلا عملت به، وإني لأخشى إن تركت شيئا كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم أن أزيغ، وإني لأخشى إن تركت شيئا من أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن أزيغ وأن أضل. عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه كان يقول: نحن نقتدي ولا نبتدي، ونتبع ولا نبتدع، ولن نضل ما تمسكنا بالأثر. إي والله، ولن نضل ما تمسكنا بالأثر. الإمام مالك رحمه الله يقول: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. الإمام مالك رحمه الله له أيضا كلام آخر يقول: السنة سفينة نوح، من ركبها نجا، ومن تخلف عنها غرق وهلك. والإمام أحمد رحمه الله كان يقول: من رد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو على شفا هلكة. الإمام الزهري رحمه الله كان يقول: كان من مضى من علمائنا يقول: الاعتصام بالسنة نجاة، فلا نجاة للأمة أيها الإخوة، لا نجاة للأمة من الزيغ والانحراف والضياع إلا بالتمسك بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، واتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، والالتزام بالكتاب والسنة على فهم سلف الأمة. بذلك نحفظ أنفسنا، ونحفظ مجتمعاتنا، ونحفظ أبناءنا من الزيغ والانحراف والضلال، ومن أن يركبوا ركب أهل الأهواء والبدع، وما أكثرهم في زماننا هذا. فهذا الأمر مهم للغاية أيها الإخوة. أيضا من الفوائد التي نستنبطها من هذا الحديث التربية، نعم، التربية بجوامع الكلم تساعد على الفهم، التربية بجوامع الكلم تساعد على الفهم. النبي صلى الله عليه وسلم كما أخبر قال: بعثت بجوامع الكلم، كما أخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وجوامع الكلم هي كلمات قليلات لكنها تحمل الكثير من المعاني، كما ذكر ذلك الإمام الزهري رحمه الله. والنبي صلى الله عليه وسلم كان أفصح الناس وأحسنهم بيانا، وكان يتكلم بكلام يأخذ بمجامع القلوب ويأسر الأرواح، كما ذكر ذلك ابن القيم: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم بكلام لو عده العد لأحصاه. كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يتكلم بالكلام السريع الذي لا يحفظ، ولا يتكلم بالكلام المنقطع الذي لا يدرك، وصف أو عرف ذلك كل من لازم النبي صلى الله عليه وسلم وكل من سمع كلامه صلى الله عليه وسلم. تقول أمنا الطاهرة عائشة رضي الله تعالى عنها كما جاء في سنن الإمام الترمذي: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسرد سردكم هذا، ولكن كان يتكلم بكلام بين فصل يحفظه من جلس إليه، ولكن كان يتكلم بكلام بين فصل يحفظه من جلس إليه. والنبي صلى الله عليه وسلم جل أحاديثه أو معظم أحاديثه من هذا النوع، فيها يعني كلام قليل لكن يحمل الكثير من الفوائد والكثير من المنافع. وحسبنا هذا الحديث الذي بين أيدينا، هو من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، ويستطيع الإنسان أن يقف عنده وقفات كثيرة يستنبط الفوائد التربوية والفوائد الفقهية والفوائد الأصولية وغير ذلك من الفوائد أيضا من الفوائد المهمة التي يمكن أن نقف عندها، قال: الاتباع يربي النفس على أحسن الطباع. ركزوا على هذا الكلام، الاتباع يربي النفس على أحسن الطباع. إذا أردت أن تطبع نفسك فطبعها على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وليكن هواك تبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، بذلك تنجو، وبذلك تتقوى شخصيتك، وبذلك تستطيع أن تكون إنسانا سويا، وبذلك يرتاح قلبك وينشرح صدرك وغير ذلك من الفوائد. إذن الاتباع يربي النفس على أحسن الطباع. وحسبك في ذلك حتى تعلم أن هذا الكلام حقيقة وليس مجرد شعارات، حسبك في ذلك أن تلاحظ الفرق بين السني المتبع وبين الضال المبتدع، وازن بينهما في كثير من الأشياء. السني المتبع تجده مطمئن القلب منشرح الصدر، أما ذلك الضال المبتدع تجده ضيق الصدر مضطرب الفؤاد. السني المتبع طريقه واضح، الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة، وانتهت القضية سهلة. الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة، ليس على فهمي ولا على فهم زيد من الناس، ولا على مزاجي ولا على مزاج زيد من الناس، بل على فهم سلف الأمة. والقضية تنتهي، قضية بسيطة وسهلة. فطريق السني واضح وسهل وبسيط، أما المبتدع الضال فطريقه غامض، فهو حائر متخبط يتنقل بين الأهواء والآراء. في كل يوم تجده يلتزم قولا أو يتبع رأيا من الآراء أو يتبع هوى من الأهواء، لا قرار له ولا استقرار. أما صاحب السنة السني فهو مستقر، هادئ النفس، مرتاح البال. السني المتبع يعظم الدليل ويعظم السنة ويتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يعلم أن في ذلك نجاته وخلاصه. أما ذلك الضال المبتدع فهو يعظم الآراء ويعظم الأهواء أكثر من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء والله العظيم أيها الأخوة، هؤلاء رأيناهم وسمعناهم، تأتي إلى أحدهم إذا كان يخالف هدي النبي في قضية من القضايا وتقول له بكل أسلوب يعني فيه من الحكمة ما فيه، تقول له يا أخي أنت يعني خالفت هدي النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم كان يصنع غير ذلك، فتجد عنده ردة فعل غريبة وعجيبة، يقول لك ولكن الإمام الفلاني أو الشيخ الفلاني قال غير ذلك. سبحان الله، نقدم قول فلان على قول رسول الله. ألم يقل ابن عباس يوما لمن حوله تكاد تنزل عليكم حجارة من السماء أقول لكم قال رسول الله، تقولون قال أبو بكر وقال عمر، وهو لا يعني يستصغر رأي أبي بكر ولا رأي عمر رضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين، ولكن يريد أن يعلمهم الطريق الصحيح والنهج السليم حتى يلتزموا بذلك الأمر. والحديث أيها الإخوة حديث عظيم بالغ الأهمية، حسبي بهذه الفوائد وأكتفي عند هذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.